بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قبل هذا فيه هذه النشرة ذكر أحد الإخوان أن بعض القراء وأن قارئ يعطيها التلاميذ وهي منقولة من كتاب للشيخ التويجي رحمه الله فيما يتعلق بلبس الذهب بلبس الحديد. حقيقة أن هذا في حرج للناس عن الساعات الآن الموجودة، هل هي من التحلي والوارد والذي فيه كلام أهل العلم اتخاذ الحلية من الحديد، فهذا هو المنهي عنه، مع أنه هناك اعتراض بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اتخذ ولو خاتما من حديد، لأن هذا الحلي منهي عنه أي التحلي بالذهب بالحديد للرجال وللنساء، إذ العلة هي مشابهة أهل النار. لكن هل الساعة الآن هل هي من التحلي، أو أن المراد بالتحلي هو أن يتخذه ليتحلى به يتزين به؟ أكل حال هذه مسألة طرح واجتهاد، ولا شك أن الورع والاحتياط هو تركها إذا كانت من حديد، أما الجزم بأنها من الحلية فهذا لا زال محل نظر عند بعض طلبة العلم، ومن اطلع على فائدة واضحة فليفيد الجميع به جزاه الله خيرا. نعود إلى موضوعنا وهو قول الله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة. ويل هذه تأتي في القرآن، والمراد بها من حيث الأصل الوعيد الشديد. قد قال بعضهم إنه ويل أي واد في جهنم، لكن هذا لا يعني أن انحصار هذا الاسم في هذا المعنى، بل إن الويل في لغة العرب وهي لغة القرآن هو التهديد والوعيد بكل ما يحصل به هذا الوعيد، وذلك من العذاب ومن النار إلى آخره. وقوله تعالى همزة اللمزة هذا من حيث الأصل إطلاق لكل طعان بالقول أو الفعل، طعان في أعصاب الناس أو في أعراضهم، سواء كان بالغيبة أو بالنميمة أو بالتأييد ونحو ذلك. وإن كان بعض المفسرين يخص الهمز بالفعل، كأن تتنقص من إنسان بفعل ما أي بتمثيله على وجه التنقص، أو إشارة إلى نقصانه والطعن فيه. أما اللمز فإنه يكون باللسان، لكن نقول إذا أطلقت هذا الاصطلاح هماز لماز فإن المراد به أي الذي يطعن في الناس سواء بقوله أو بفعله مغتابا أو باهتا أو ظالما ونحو ذلك. ويل لكل همزة لمزة، هذا الذي صفته هذه من صفاته أيضا أنه يجمع المال، يجمعه من كل مورد بدون النظر إلى سببه الشرعي. وهذا وإن كان في الكافر أصلا فإنه أيضا يدخل فيه المؤمن إذا اتصف بصفات الكافر من جمع المال من حله ومن حرام من كل سبب حرام. وعدده أي أنه أحصاه، وأن همه في هذه الدنيا وأن يحصي هذا المال. ومن تعداده وإحصائه أنه يبخل به في وجوه الخير، ولهذا مدح الله جل وعلا المنفقين النفقات الواجبة والنفقات غير الواجبة، وذم البخل من حيث هو، وأكد ذلك إذا كان بخلا بما أوجب الله جل وعلا من واجبات. الذي جمع ماله وعدده، هذا الرجل لما جمع هذا المال وأحصاه ولم ينفق منه إنما بخل به، كان في ظنه وحسبانه أن ماله سيخلده في هذه الدنيا وأنه لن يقدم على عذاب ولا وعيد. لهذا قال الله جل وعلا يحسب أن ماله أخلده، والحال أنه ليس الأمر كذلك. ولهذا قال كلا، أي كلمة ردع وزجر تقتضي وتتضمن نفي هذا الحسبان وهذا الظن. كلا إذا كان على وضعه الذي ذكرته الآية فإن جزاءه الحطمة، لينبذن في الحطمة، أي هذا جواب قسم محذوف الله، لينبذن أي ليطرحن وليلقى في الحطمة وهي النار. سمي في الحطمة لأنها يحطم بعضها بعضا، تهشم كل ما وقع فيها تحطمه، فحتى يكون هباء كلما أعيدت، كلما انحرقت الأجساد أعيدت، كما بين الله جل وعلا في آيات أخرى. وما أدراك ما الحطمة؟ تعظيم تهويل لهذه النار، ولهذا بينها بقوله نار الله الموقدة، كما قال تعالى وقودها الناس والحجارة، أي أنها تتقد شديدة الغليان. ونار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أن عذابها ليس خاص بالأجسام وإنما ينفذ إلى القلوب وإلى الأفئدة، إلى باطن البدن حتى يحرقه بالكامل. إنها عليهم مؤصدة، الأصد مأخوذ من وصدت الباب، بمعنى أغلقته، فهي عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة، لا يستطيعون الهروب منها ولا يستطيعون الخروج منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كما قال الله جل وعلا في عمد ممددة، إشارة إلى أن هذه العمد من النار، لتثبتهم في هذه النار لا يستطيعون هروبا ولا خروجا. في هذه السورة دلالة على أن المال ليس هو ممدوح لذاته، وإنما ممدوح لما يتذرع به من المنافع الدنيوية والأخروية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، أما ما أداه فذاهب وتاركه للناس. ولهذا أيكم ماله أغلى من مال وارثه، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، قال كلنا ماله أحب إليه من مال وارث. قال إن مالك هو ما قدمت، ومال وارثك هو ما أخرت. ولهذا كل الأموال التي يؤخرها الإنسان بعد وفاته ليست في الحقيقة له، لا ينتفع بها لا في دنيا ولا في أخرى. ومن نظر إلى واقع الناس وجد عجبا، تجد أن من همه جمع الأموال من كل سبب يسلط الله جل وعلا عليه البخل حتى لا ينتفع بهذا المال لا في دنياه ولا في أخراه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة سورة الفيل التي موضوعها قصة أصحاب الفيل وما حصل منهم تجاه البيت الحرام وما كتبه الله جل وعلا على أهل الفيل وما حصل من قصة هلاكهم. يخبر الله جل وعلا نعمته على قريش ومن ذلك نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن قريشا لهم فضل ولو لم يكن من فضلهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبوة فيهم، وكفى بهذا فضلا وشرفا وعزة ورفعة لمن آمن واهتدى، وإلا فمن لم يؤمن فلا شرف له ولا فضل، كما قال الله جل وعلا في أبي لهب. ألم ترى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاستفهام الذي هو ليس استفهام إنكاري إنما هو استفهام تقريري، وترى تأتي بصرية وتأتي علمية، والمراد بها العلم ها هنا، أي لم تعلم؟ ألم تخبر يا محمد بأصحاب الفيل؟ وأصحاب الفيل هم أصحاب أبرهة الحبشي الذي انساق له ملك اليمن بعد نزع الملك من حمير، وانتهى به إلى أن كان متصلا بالنجاشي ملك الحبشة، و بعد هذا حصل بينه وبينه ما حصل من غضب النجاشي عليه، ثم إنه سأل يريد رضا النجاشي فأقام كنيسة في اليمن وجعل فيها من الزخرفة والبناء الشيء العظيم الذي ذكر المؤرخون شيئا قد يكون ليس بثابت، وبالغ بعضهم في تعداد محاسنه وزخارفه إلى آخره، لكنه لم يكتفي بهذا وعزم على أن يدعو الناس إلى الحج إليه وأن يتركوا البيت الحرام، فغضب العرب لهذا الإجراء، وجاء فئام من العرب ودخلوا هذه الكنيسة فأحدثوا ما أحدثوا فيها. فلما علم أبرهة أقسم إلا أن يأتي البيت الحرام ويهدمه حجرا حجرا، فعزم وجمع جمعه من جيشه ومن ركابه، وكانوا معروفين بالفيلة وهي مخلوقات عظيمة معروفة ذوات الخراطيم، أعطاها الله بسط في الجسم والقوة، فجاء إلى أن وصل إلى مكة، وصل إلى محسد وعلم أبو طالب وكانوا قد أخذوا له 100 من الإبل، وحصل اتصال بين مشافعة بين أبو طالب وبين أبرهة هذا، انتهت هذه المشافعة إلى الاتفاق على أن يأخذ ماله من الإبل. وأما البيت فيقول أبو طالب له رب يحميه. بعد هذا خرجت قريش إلى أعالي الجبال حتى لا يرون حدم الكعبة أمام أعينهم، لكن على كل حال الذي حصل أن أعظم فيل حسر، فأصبح إذا اتجهوا به إلى الكعبة ربض وانحسر، وإذا اتجهوا به شرقا أو يمينا أو غربا مشى كعادته. مع هذا لم يتعظوا بهذه الآية العظيمة من حسر الفيل، وإنما أخذته العزة بالإثم، فعزم على الوصول إلى البيت، لكن جاءه قدر الله جل وعلا الكوني، وحصل ما قصته الصورة كاملة. ألم ترى إلى ربك كيف فعل بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي مكرهم، الكيد ها هنا المكر الفعلي، أنهم خططوا ثم فعلوا، مكروا حتى جاءوا عازمين على هدم البيت، لكن الله جعله، أي هذا الشر وهذا الكيد والمكر، جعله في تضليل والضلال من حيث هو الذهاب. ومنه قوله، أي قول الكفار، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أي ذهبنا وتفرقنا. فالله جل وعلا جعل كيدهم هذا في ضياء وفي خسارة وفي بوار. ثم بين هذا التضليل، قال أرسل عليهم طيرا أبابيل. هذه الطير قد بالغ، أو ذكر بعض المؤرخون وبعض المفسرون شيئا من صفاتها، كما أنهم في كل شيء يذكرون حينما يطلق الله ويجمل، كما في شجرة آدم، كما في بعض الأسماء الواردة في القرآن، تجد أنهم يذكرون أوصافا وصفات، كلها قد يعروها الدليل، ليس عليها دليل. فالحاصل أن المسلم يأخذ الإجمال، وليس هناك تعبد بمعرفة صفة هذه الطير أو صفة أي اسم ورد، ما دام أنه ليس هناك تشريع مرتبط بهذا الاسم. من ذلك ما ذكروا أن رؤوسها كرؤوس السباع، وأن مخالبها كأكف الكلاب، إلى آخر ما ذكروا. طيرا أبابيل، أي جماعات يتبع بعضها بعضا. هذه الطير أعطاها الله من القوة أنها تحمل هذه الحجارة، فجاءت بحجارة في مخالبها فرمت به أبرهة وقومه، ولهذا قال ترميهم بحجارة. هذه الحجارة هي من سجيل، من بيانية، سجيل معناه الشدة والصلابة، في هذا إشارة إلى أن هذه الحجارة متصفة بأنها قوية صلبة شديدة، وهي في أصلها من الطين إذا يبس، ويكون حينئذ في أشد ما يكون. فجعلهم كعصف مأكول، العصف هو ورق الشجر إذا أكلته الدواب ثم بقي منه بقايا فداسته، فهؤلاء جعلهم الله كعصف مأكول، بمعنى أن هذه الحجارة أهلكتهم. منهم من هلك سراء، ومنهم من هلك هلاكا جزئيا، يسقط بعضه بعضا، تتساقط أنامله وأعضاؤه. ومنهم أبرهة فإنه لم يمت حتى رجع إلى بلده، وذلك من شدة العذاب له. في هذه الصورة بيان لعظم هذا البيت، أي مكة والبيت الحرام، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بيانا واضحا، قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنها لا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم الله منها حتى طيرها وشجرها إلى آخره. أما السورة الثانية فإنها لما كانت السورة الأولى متضمنة تضمنا كاملا للنعمة على قريش، ذكر الله نعمة أخرى عليهم، وهو أن قريش من الله عليهم بالأمن ومن عليهم بالأرزاق. فمن المفسرين من يرى أنهما سورة واحدة، وحتى من المتأخرين الشيخ السعدي رحمه الله، بمعنى أن قوله تعالى لإيلاف قريش أي أن الله لما ذكر ما حصل لعدوهم ذكرهم بالنعمة، بنعمة ائتلافهم واجتماعهم وأمنهم، استقامة أمورهم وانتظام أحوالهم في بلدهم. ومن ذلك ما حصل لأبرهة وقومه، لكن هذا خلاف المتواتر من مصاحف المسلمين، من أنها فصلت السورة هذه سورة قريش عن السورة الأولى بالبسملة، وذلك اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم على الفصل بين كل سورة وأخرى بالبسملة. ولهذا فالصحيح أن اللام ها هنا لام التعجب، تعجب بمن الله جل وعلا على هؤلاء باجتماعهم في بلدهم واتفاق أمورهم وأمنهم من جميع الأحوال، حتى ما من الله عليهم من رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء التي يرحلونها إلى اليمن وذلك في الصيف، ورحلة الصيف التي يرحلونها في إلى الشام، لأن الشام تكون في الصيف جوها لطيف، وهكذا في اليمن في وقت الشتاء. هذا فيه إشارة إلى أنهم يذهبون ويسيرون ويتجهون إلى البلاد البعيدة في تجاراتهم حال كونهم آمنين. ولهذا كانت العرب، كانت القبائل تعظم قريشا ويقولون إنهم أهل حرم لا يتعرضون لهم بسوء لا في سفرهم ولا في بلدهم، فهذه نعمة من الله عليهم بها. ولهذا قال: فليعبدوا رب هذا البيت. العبادة ها هنا المراد بها التوحيد، وهذه العبادة هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي المقصودة في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى ها هنا المراد بها التوحيد. وأما الشرائع فإنها تختلف، أي الفروع تختلف من شريعة إلى أخرى، لكن هي متفقة على التوحيد. إن معاشر الأنبياء إخوة للعلات، أي كأن أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فالمعنى أن التوحيد واحد وإن اختلفت الفروع والأحكام. فالمراد أن الله أمرهم بالتوحيد والبعد عن الشرك وعبادة الأوثان والأصنام. فليعبدوا رب هذا البيت، البيت هو الكعبة، والإضافة ها هنا للتشريف والتعظيم. ثم بين الله جل وعلا مناسبة الأمر بالعبادة، وأنه ما دام أن الله جل وعلا أطعمهم من جوع، إذ أن هذه البلد لم تكن ذات زرع كما بين الله جل وعلا في على لسان إبراهيم، فجعلها ذات زروع، جعلها ذات أرزاق كما بين الله في سورة البقرة، سورة إبراهيم وغيرها من السور، وآمنهم من خوف أن الله جل وعلا جعل هذا البلد آمنا لا يدخله أحد إلا أمن، بتحريم الله جل وعلا لها، وأولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطه الناس من حولهم، أي سائر القبائل ممن هم بقرابة مكة، يأتيهم من الخوف ويأتيهم من القلاقل ما لم يأتي أهل مكة، وما ذلك إلا لنعمة الله على أهل هذا البيت. فمنها هنا إشارة واضحة إلى أن هاتين النعمتين الأرزاق والأمن في الأوطان نعم عظيمة ينبغي ويجب على العباد أن يلاقوها بالشكر، وكل نعمة تجازى بشكر عام وبشكر خاص. الشكر العام التمسك بأحكام الإسلام في أصولها وفروعها، والشكر الخاص شكر النعمة أي أفراد النعمة بالتحدث بها بإضافتها إلى الله، فإن هذا هو حري بأن يحفظ هذه النعمة. وإذا أن الناس لم يقوموا بشكر الله فإن الله جل وعلا يذيقهم جزاء، والجزاء من جنس العمل. ولهذا قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والباء هنا باء